يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد اشتريت سلعة تجارية على أن يتم السداد بعد فترة زمنية محددة، وإذا تأخرت في السداد للشهر الذي يليه فإنه يقوم بزيادة المبلغ علي، وهذا الاتفاق تم بيننا عند قبض السلعة، فهل في ذلك نوع من الربا؟ هذا باطل، هذا باطل، لأنه من قلب الدين على المعسر أو من الإنظار، الإنظار حتى مع الغني، إذا أنظره في مقابل يدفع له زيادة هذا ربا نسيئة، لا يجوز، ربا فضل وربا نسيئة لا يجوز هذا. نعم.